بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تابع هذا الدرس، هو الدرس الثاني من المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، وهنا إن شاء الله نتكلم عما يمنع مع الإضغام وما يجلس معه. فلا يمنع الإضغام الإمالة فيما أمل لكسر الراء بعده كأليف إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقنا عذاب النار ربنا، فيمال مع الإضغام، فهذا يمال مع الإضغام لأن الإضغام عارض والإظهار هو الأصل، والأصل لا يغير للعارض. واحتج من تركها لزوال الموجب وهو الكسر، لأن المضغم لا بد أن يسكن قبل الإضغام، وكل من الوجهين جائز. ويجوز إشمام وروم حركة الحرف المضغم وهو الأول إذا كانت ضمة، النحو والملائكة صفا، ورومها إذا كانت كسرة، نحو كمثل ريح، وذلك تنبيها على ما كان عليه الحرف حالة الإظهار. ولا يمكن الإضغام الصحيح مع الروم، لذلك يعبر بعضهم عن الروم بالإخفاء، لأن الروم هو الإتيان ببعض الحركة، والإشمام هو الإشارة إليها، فيجوز مع الإضغام المحض بخلاف الروم، ولا يجوز شيء من ذلك إذا كانت الحركة فتحة فليس فيها روم ولا إشمام. ويستثنى من هذا كله أربعة أحرف، فلا يجوز فيها الإشارة بالإشمام في الوصل قولا واحدا، ولا بالروم على خلاف لبعض المحققين. وهذه الأحرف هي الباء في مثلها وفي الميم، نحو نصيب برحمتنا ويعذب من يشاء، والميم في مثلها وفي الباء، نحو يعلم ما وأعلم بما. وعند بعض الفاء عند الفاء أيضا، نحو تعرف في وجوهه. وإذا وقع قبل الحرف المضغم حرف مد أو لين جاز في المد الإشباع والتوسط والقصر، نحو الرحيم مالك، وقال ربك، ويقول ربنا، وقوم موسى، وحيث شئتما، لأن المسكن للإضغام كالمسكن للوقف، والأوجه الثلاثة جائزة في الوقف. وإذا وقع قبله أي قبل الحرف المضغم حرف صحيح ساكن، نحو نحن نسبح، ومن بعد ذلك، وشهر رمضان، جاز فيه وجهان صحيحان: الإضغام المحض واختلاس حركته، ويعبر عنه بالإخفاء وبالروم، وعليه أي الاختلاس كثير من المتأخرين. ووافق حمزة بكماله أبا عمرو على الإضغام الصحيح دون الإشارة بالروم أو الإشمام في خمس كلمات: بيت طائفة في النساء، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والذاريات ذروى. وافق خلاد أبا عمرو بخلف عنه في كلمتين: فالملقيات ذكرا في المرسلات، وفالمغيرات صبحا في العاديات. ونقل عن يعقوب بالإضغام الكبير وجهان: الأول الإضغام في كل ما أضغم فيه أبو عمرو، والثاني التفصيل، وهو أنه وافقه على إضغام الباء في الباء في والصاحب بالجم في سورة النساء لا غير. ووافقه رويس على إضغام الباء في الباء من قوله تعالى: فلا أنساب بينهم في سورة المؤمنين فقط، وعلى إضغام الكاف في الكاف في ثلاثة أحرف في طه، وهي: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وانفرد أي رويس بإضغام التاء في التاء وصلا في ثم تتفكر في سبأ بلا خلف عنه في الخمسة. ووافقه بخلف والإضغام أرجح في 12 موضعا، هي: لذهب بسمعهم في البقرة، وجعل لكم الثمانية مواضع في النحل، ولا قبل لهم في النمل، وأنه هو أغنى، وأنه هو رب الشعرى الآخرين في النجم. وبخلف دون ترجيح في 14 حرفا، وهي: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وهما الأولان في النجم. ولتصنعها على عيني في طه، ولا مبدل لكلماته الكهف، والكتاب بأيديهم، والكتاب بالحق، والعذاب بالمغفرة في البقرة. وكذلك كانوا في الروم، وما شاء ركبك كلا بل تكذبون في الانفطار، وأنزل لكم في النمل والزمر، وتمثل لها في مريم، وجهنم مهادا في الأعراف، وجعل لكم من أنفسكم في الشورى، وبخلف في 17 موضعا، والإظهار أرجح، وهي جعل لكم في غير الشورى والنحل، ومواضعها البقرة والأنعام ويونس وطه والفرقان والقصص والسجدة وياسين وغافر والزخرف والملك ونوح. وأضغم يعقوب وحده التاء في التاء وصلا في قوله تعالى فبأي آلاء تتمارى، أضغمها، فإذا ابتدأ بتتمارى لم يضغم. وكذلك الحال لرويس في تتفكروا في سبأ. وتقدم أن أبا عمرو لم يضغم من المثلين إذا كان في كلمة واحدة إلا مناسككم في البقرة وما سلككم في المدثر. وقرأ أبو جعفر ولتصنع على عيني بسكون اللام وجزم العين وإضغامها في العين بعدها، على أن اللام للأمر فيكون مثلين صغيرا. وقيل يحتمل أن تكون اللام لام كي سكنت تشبيها بكتف وكبد، والفعل منصوب فيكون إضغاما كبيرا كما هو عند أبي عمرو. ويلحق بهذا الباب قوله تعالى ما لك لا تأمن في يوسف، فقد أجمعوا على إضغام النون في النون، فأضغمها أبو جعفر إضغاما خالصا دون إشارة. وذكر كذلك هذا المذهب عن قارون، لكنها انفرادة لا يقرأ بها له لمخالفة نقل الجماهير عنه. وأضغمها الباقون كذلك مع الإشمام وبالإخفاء مع الرومي، لأن الإضغام الصحيح لا يكون مع الرومي بخلاف الإشمام. وقوله تعالى ما مكنني في الكهف، أظهر النون ابن كثير، وهي مرسومة بنونين في المصحف المكي، وأضغمها الباقون وهي مرسومة في مصاحفهم بنون واحدة. وقوله تعالى أتمدونني بمال في النمل، أضغمها يعقوب وحمزة وأظهرها الباقون وهي مرسومة بنونين في جميع المصاحف. وقوله تعالى أتعدانني في الأحقاف، أضغمها هشام وحده وأظهرها الباقون وهي بنونين في جميع المصاحف. وحكم الكبير من المتباعدين الإظهار قولا واحدا نحو ذهب إلى وأنك لا. وحكم الصغير من المتباعدين الإظهار إلا في النون الساكنة قبل القاف والكاف، فحكمها الإخفاء نحو من قبل ومن كان. وحكم الصغير من المثلين وجوب الإضغام لغة وقراءة اتفاقا، وهو يأتي قليلا في كلمة واحدة وكثيرا من كلمتين نحو يدرككم، يوجهه، وفما ربحت تجارتهم وقد دخلوا، ضرب بعصاك. وكذلك يأتي في الفواتح نحو ألف لام ميم وطاسين ميم. ويستثنى من وجوب الإضغام فيه الهاء من قوله تعالى ما ليه هلك في الحاقة، ففيها وصلا لغير البصريين الإضغام الخالص في الهاء بعدها، والإظهار مع السكت عليها دون تنفس، إلا أن ورش يتعين له إضغامها إذا نقل حركة الهمزة إلى الهاء قبلها في كتابية إني، ويتعين له إظهارها إذا ترك النقل فهو مفرع. وأما البصريان فيقرأان بحذف الهاء وصلا وإثباتها وقفا. وكذلك تستثنى الياء المدية في مثلها نحو في يوم على القول باتحاد مخرجهما، لا على مذهب الجمهور الذي يقول باختلافه، فلا تعد من المهلين أصلا. وعلى كل يجب إظهارها باتفاق لئلا يذهب المد. وأما الواو المدية نحو قالوا وهم فلا تضغم في الواو بعدها أصلا لأن الألف فاصل بينهما. وحكم الصغير من المتجانسين وجوب إضغام ذال إذ في الظاء في موضعين لا غير، الأول إذ ظلموا في النساء، والثاني إذ ظلمتم في الزخرف. والدال الساكنة في التاء نحو قد تبين وتواعدتم وكدت وهو كثير. والتاء أي تاء التأنيث الساكنة في الدال في موضعين لا غير، وهما أثقلت دعوى الله في الأعراف وأجيبت دعوتكما في يونس. وفي الطاء نحو وقال الطائفة وكفر الطائفة. والطاء الساكنة في التاء إضغاما ناقصا تظهر معه صفة الإطباق والاستعلاء دون القلقلة ولا تشدد في التاء، وسمي إضغاما ناقصا إذ لو كمل لقلبت التاء طاء وكان النطق بتاء واحدة مشددة، ولو كمل الإظهار لقلقلت الطاء. ومواضعه بسطت في المائدة وفردتم في يوسف وأحطت في النمل وفردت في الزمر. وحكم الصغير من المتقاربين وجوب إضغام اللام الساكنة في الراء نحو قل رب وبر ربكم، والنون الساكنة والتنوين في حروف يرملو بإخراج النون من يرملون التي صدر بها الناظم وتقدم الكلام عليها، لأن النون في النون مثلان. والنون من ياسين والقرآن في الواو للخلاف فيها كما سيأتي، ونوني وقيل من راق في الراء كما تقدم. ولم يختلف في إضغام النون الساكنة في اللام والراء والواو والياء، وإنما الخلاف في كونه إضغاما تاما فلا غنة فيه أو ناقصا فيكون بغنة. واللام الشمسية في 13 حرفا وقد تقدمت أيضا، وأما إضغامها في اللام فهو من المثلين. والقاف الساكنة في الكاف في ألم نخلقكم في المرسلات لا غير، وفيه الوجهان. الإضغام المحض وهو المقدم أي الخالص ويتعين مع الإضغام الكبير. والإضغام الناقص وقد صححه ابن الجزري في النشر نصا وأداء وقرأ به على بعض الشيوخ. فالمحض بكاف واحدة مشددة، والناقص بكافين ساكنة مفخمة مستعلية ثم مضمومة مستفلة دون قلقلة. ننتهي هنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تكملة لهذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.